بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع الأخضري ولعله يكون هذا آخر درس في شرح هذا المختصر المبارك. قال الأخضري رحمه الله تعالى: وإذا سلم الإمام قبل كمال صلاته فسبح به من خلفه، فإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام، وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهم الكلام بذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلين، إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم. هذه آخر فقرة في مختصر الأخضري رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. قال رحمه الله تعالى: وإذا سلم الإمام قبل كمال صلاته، يعني سهى الإمام فسلم من ركعتين مثلا في الرباعية أو في الثلاثية، أو سلم من ثلاث، يعني المهم سلم قبل إتمام الصلاة، فسبح به من خلفه، سبح له أو سبح به بعض المأمومين. هنا إذا وثق بتنبيه المأمومين فإنه يعمل على تنبيههم ويعمل بكلامهم فيكمل صلاته، إذا انتبه لوجه الخطأ فإنه يكمل صلاته ويسجد بعد السلام للزيادة، لأنه زاد سلاما في الصلاة، ويسجد بعد السلام للزيادة. قال: وإن شك في خبره سأل عدلين. إن شك في تنبيه هذا المأموم أو هؤلاء المأمومين الذين سبحوا به، فإنه يسأل شخصين عدلين، رجلين أو امرأتين لا يضر، المهم لا يكتفي بواحد على المشهور، المشهور على المشهور أنه لا يكتفي بقول واحد ولو كان عدلا، ولا يكتفي بقول مجهولي الحال، مجهول أو مجهولي الحال لا يكفي كلامه، وكذلك من باب أولى إذا كانا فاسقين، لأن اشتراط العدالة تخرج الفاسق والمجهول، كقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فلا يقبل خبر الفاسق ولا لا تقبل شهادة الفاسق ولا شهادة المجهول. وسؤال العدلين هنا وعدم الاكتفاء بالواحد، هذا هو القول المشهور، بناء على أن المقام هنا مقام شهادة لا مقام خبر، لأنه إذا كان مقام خبر فإنه يكتفى بالواحد، وقال بذلك بعض علماء، لكن الاحتياط هنا أن يسأل عدلين. قال رحمه الله تعالى: وجاز لهم الكلام بذلك، يعني جاز للعدلين، ويعني أشار إلى العدلين بضمير الجمع، وجاز لهم المقصود بالعدلين، ولعل هذا مبني على أن أقل مراتب الجمع اثنان، وهذا مروي عن الإمام مالك، وربما سبق لنا ذكر هذا، وقلنا إن صاحب المراقي نظمه أيضا وقال أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنين أو لاثنان، أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. الإمام الحميري هو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فلعل كلامه هنا مبني على اعتماد هذه الرواية عن الإمام مالك أن أقل الجماعة اثنان، وقووا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. المهم، يجوز للعدلين أن يتكلم أو يتكلم فيما يخص السهو، لأن هذا الكلام من أجل إصلاح الصلاة، والأصل في ذلك الحديث المشهور بحديث ذي اليدين الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في الصحيحين وغيرهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من اثنتين، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين يديه ووضع خده على يديه كأنه مغضب، فتهيب الصحابة أن يكلموه وأبو بكر وعمر وهما وزيراه وأقرب الصحابة إليه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا، فهابا أن يكلماه. قال أبو هريرة: وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول واسمه الخرباق كما جاء في بعض الأحاديث. كانت فيه جرأة، يعني كعادة، ربما كعادة بعض الأعراب الذين لا يبالون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يناقشوه، حتى أن الصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي من بعيد وتجرأ أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، لأنهم ينتفعون بالسؤال والجواب. فهذا الرجل يعني كان منتبها للصلاة، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. وفي رواية قال: كل ذلك لم يكن. قال: بل نسيت. وفي رواية قال: بل بعض ذلك قد كان. طبعا هذه الروايات كلها صحيحة، ولأن الصحابة كانوا يروون الأحاديث بالمعنى كما هو رأي جمهور المحدثين، أنه تجوز رواية الأحاديث بالمعنى بشرط ضبط المعاني يعني وفهم الألفاظ، حتى لا يبدل الإنسان لفظة مكان أخرى فيتغير المعنى وجوهر المعنى يتغير فيحصل اللبس أو يحصل الخطأ. المهم يعني، فالتفت الشاهد هنا أنه حصل كلام هنا وحوار، لكنه للحاجة لإصلاح الصلاة، ولهذا مشهور مذهبنا أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة وإن كان في داخلها وإن لم يكن من جنسها. التسبيح من جنس الصلاة، لكن التسبيح أحيانا لا يكفي، فالمشهور أنه إذا لم يكفي التسبيح يجوز الكلام. فقال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم ورجع إلى مكانه واستقبل القبلة وأكمل بهم الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا الحديث أصل في هذا الباب، ومنه أخذ علماؤنا يعني المالكية ومنهم الأخضرية رحمه الله تعالى أخذ هذه الأحكام، ومن قبله أيضا كخليل في مختصره وغيرهما. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهم الكلام بذلك. طبعا هذا فيه شروط الكلام يعني، ولعلنا ذكرنا هذا من قبل، يعني لا يتحول الكلام إلى نادي للحديث وكما نقول نحن الهدرزة يعني، لا، يكون على قدر الحاجة. ولهذا اشترطوا للكلام إذا كان من المأمومين اشترطوا لجوازه شرطين: الشرط الأول ألا يكثر الكلام، الشرط الثاني أن يتوقف التفهيم عليه، يعني لا نختصره حتى لا يفهمني الإمام، أختصر الكلام خوف البطلان فيستعجم يعني يستعصي الكلام وفهم الكلام على الإمام، لا يعني نتكلم بالمعروف وبالوسط يعني الذي ينتج ويحقق إفهام الإمام بوجه الخطأ والسهو في صلاته. فهذان الشرطان إذا كان الكلام من المأمومين فيشترط له هذان الشرطان: ألا يكون الكلام كثيرا، وأن يتوقف الإفهام عليه على الكلام. وإذا كان الكلام من الإمام فالشروط أكثر، شروط تصبح أربع: هذان الشرطان ألا يكثر وأن يتوقف التفهيم عليه، وأن يسلم الإمام معتقدا التمام، لأنه سبق لنا أن المصلي سواء كان منفردا أو إماما إذا سلم وهو شاك في تمام صلاته بطلت عليه صلاته، إلا الموسوس الذي يشرع له أن يبني على الأكثر كما سبق. لكن الإنسان الطبيعي لا يجوز له أن يسلم إلا وهو متيقن أو ظان ظنا راجحا قويا أن صلاته قد تمت. فكذلك هذا الإمام لا يجوز له أن يسلم مع شكه في تمام الصلاة، لأنه لو فعل لبطلت صلاته وصلاة من خلفه. فالشرط الثالث إذا كان الإمام هو المتكلم في الصلاة أن يسلم معتقدا التمام. الشرط الرابع والأخير لجواز الكلام من الإمام في حالة السهو أو في هذه الحالة أن لا يطرأ له بعد سلامه شك من نفسه، يعني الشك إذا طرأ له من نفسه فتكلم بناء عليه ثم تبين أن هناك نقص في الصلاة فإن الصلاة تبطل. لا، لابد أن لا يكون قد طرأ له شك من نفسه. إذا طرأ الشك من المأمومين مثلا فلا بأس، إذا كما حصل في قصة ذي اليدين وفي حديث ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم معتقدا التمام. ولكن الذي أحدث له الشك في نفسه صلى الله عليه وسلم فتكلم وسأل الصحابة هو كلام من بعض المأمومين، وهو كلام هذا الصحابي كلام ذي اليدين. فبهذه الشروط الأربعة يجوز للإمام أن يتكلم ويسأل ويناقش بقدر الحاجة، يعني أن يتوقف الإفهام على الكلام وألا يكثر الكلام. وهذا في الشرط، هذان الشرطان في المأموم في المأمومين وفي الإمام، في كلام المأمومين وفي كلام الإمام من أجل إصلاح الصلاة. ويزاد للإمام شرطان آخران، وهو أن يسلم معتقدا التمام تمام الصلاة، وأن لا يكون قد طرأ له بعد سلامه شك من نفسه، وإنما يكون الشك قد جاءه من كلام المأمومين. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في خبره سأل عدلين، وقلنا على المشهور لا يكتفي بواحد، سأل عدلين لا يسأل فاسقين ولا مجهولي الحال. وجاز لهم، قال وجاز لهم الكلام بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تيقن الكمال، عمل على يقينه وترك العدلين. يعني إذا كان متأكدا من كمال الصلاة وكلام العدلين بخلاف ذلك. العدلان قالا له أنت سلمت من ركعتين مثلا، أو الصلاة ناقصة، سلمت من 3 ركعات في رباعية مثلا، لكنه متيقن من صواب ما فعل، متيقن من أنه صلى الصلاة كاملة، فيعمل بيقينه، لا يرجع لكلام العدلين، لأن كلام العدلين ظني وهو متيقن، واليقين يقدم على الظن. ولهذا قال إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم. إذا كثر الناس خلفه، الناس سواء كانوا مأمومين أو غير مأمومين، ويعني هذه مثل مسألة التواتر في الرواية، يعني إذا كثر الناس خلفه بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب كما في الحديث المتواتر. وكثرة الناس حددها بعض علمائنا 40 رجلا، فإذا وصل الناس إلى 40 وخالفوه وقالوا له نعم الصلاة ناقصة، أنت صليت بنا ركعتين أو سلمت من ركعتين أو سلمت من 3 ركعات والصلاة رباعية مثلا، فهنا يترك يقينه ويرجع إليهم. وهذه الكثرة لا تشترط فيها العدالة مثل التواتر، لكن إذا كان رجلان أو 3 شخصان أو 3 أو 4 هذا لابد من العدالة في قبول كلامهم. لكن إذا كثر الناس بحيث يستحيل اتفاقهم على أن يغلطوه عمدا أو يكذبوا عليه عمدا، فإنه لا تشترط لهم العدالة ولا تشترط لهم المأمومية، حتى لو كان بعضهم جالسين لا يصلون معهم، كانوا قد صلوا مثلا أو لم يصلوا بعد جالسين وبعضهم مأمومين، أو كانوا كلهم جالسين وقالوا له فعلا أنت يعني صليت 2 ركعات فقط أو صليت 3 فقط، ففي هذه الحالة يترك يقينه. قال فيترك يقينه ويرجع إليهم. وبهذا يكون هذا المتن المبارك المختصر قد انتهى شرحه، والحمد لله في البدء وفي الختام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أيها السامعون لهذه الدروس، وأن يجعله علما نافعا ينبني عليه عمل صالح خالص مقبول عند الله تبارك وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا لإتمام هذا الشرح أن يوفقنا لمزيد من العلم والتعلم والتعليم والعمل والدعوة إلى الله تعالى والإخلاص في ذلك كله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.